وكتاب الرقاق كما هو واضح من اسمه أنه يتعلق بترقيق القلب، ليه؟ لأن القلب هو ملك البدن، ولأن المرء يوم القيامة إنما يوزن بقلبه لا يوزن ببدنه، والقلب هو مجمع الإرادات، وقد أولته النصوص عناية بالغة، ليه؟ لأن هذا القلب هو الصيد السمين لكل شيطان رجيم، لا يصوب الشيطان سهما إلى ابن آدم إلا وهو يريد قلبه، لأن نجاة المرء يوم القيامة تكون بسلامة هذا القلب، كما قال الله عز وجل عندما ذكر أدعية لإبراهيم عليه السلام: إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويعني هذا القلب أيضا مذكور في آيات كثيرة، من أهمها وأظهرها قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنلاحظ هنا ذكر السمع مع القلب، والإلقاء إلقاء السمع ده معناه الاستسلام، يعني إذا جاءتك من الله عز وجل موعظة فلا تجعل شيئا يقاومها، بل ألق سمعك. ألق سمعك يعني أعطي سمعك كله كجارحة، والسمع دائما يوضع دائما يجيء في القرآن قبل البصر، لهذا تنازع العلماء أيهما أفضل، السمع أم البصر، فنصب العلماء لكل جارحة مزية. فمن أهم مميزات السمع أنك تسمع به كلام الله، تسمع به كلام الله عز وجل، وهذا مما يفضل به السمع على البصر. يعني الإنسان الأصم لا يستفيد بالكلام، لا يستفيد لا بسماع القرآن ولا يستفيد بسماع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والسمع أحد المنافذ الخمسة إلى القلب. القلب ده له منافذ خمسة بعدد الحواس الخمسة: الإبصار والسمع والشم والذوق واللمس. كل حاسة من هذه الحواس لها طريق إلى القلب، فالسمع طريق إلى القلب. ذلك أي ما مضى أو مما يذكره الله عز وجل لنا من العبر ومن الأحكام ومن سير الماضين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عشان كده القلب لما بيغلق أو لما بيذكر في القرآن الكريم يذكر بالختم والطبع والقفل، يذكر بالختم: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالبني آدم اللي على قلبه قفل فهو مطبوع عليه مختوم عليه. ولأجل أن هذا القلب هو مجمع الإرادات كلها كان هذا الكتاب،